في سؤال مكرر لم أفهم من ذي قبل الفارق بين تجري تحتها الأنهار وتجري من تحتها الأنهار. احنا قلنا إن تجري من تحتها الأنهار ده المصدر بداية الجريان، وإن ده مقام أعلى بيأتي ذكره مع المقامات القرآنية الأعلى من مقام تجري تحتها الأنهار. يعني فرق بس في المقامات، في الجنة انتوا عارفين الجنة درجات، فده بيبقى مقام أعلى شوي. متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. العلاقة إن هم لما طال عليهم العمر ظنوا أنهم لن يستطيع أحد أن يقدر عليه. يعني ببساطة شديدة جدا كده، إيه الإنسان اللي عمر، ومش عمر يعني هنا عجز، ولكن يعني هنا إن هو كان في حالة من القوة ومن البأس استطال بها، فالله سبحانه وتعالى يذكرهم بمشهد الأرض التي يعني مهما قويت ومهما كان قدرها فإنها إلى زواله، أن الله عز وجل ينقصها من أطرافها. يا ريت بس معلش الأسئلة يا جماعة، يعني إيه خلاص يعني، بس يعني المجموعة اللي اتبعتت لي دي خلينا نجاوبها وبعدين ابعتولي تاني، عشان بس زي ما قلت بيقوم ده بيبعد عني السؤال اللي أنا كنت بجاوبه. يعني فإحنا كنا بنقول حتى طال عليهم العمر، يعني هنا دلالة على الاغترار، وأنهم لما متعوا في الدنيا زي ما قلت إيه ظنوا أنهم على شيء، وأنه لن يأتي مثلا شيء يأخذهم، فربنا سبحانه وتعالى بيذكرهم بما ينقص به الأرض. بعض العلماء قالوا ده بيذكرهم بإهلاكه للأمم المكذبة والقرى الظالمة، ولذلك قال بعدها أفهم الغالبون. يعني إذا كانت الأرض وإذا كان الأقوام السابقين تم الانتقام منهم وعذبهم، فيعني هل تغلبون أنتم؟ فده معنى الآية وعلاقة الجزء الثاني بالجزء الأول بها. بالنسبة للسؤال اللي بعد كده، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. ما المراد بمن لدنا؟ المراد بمن لدنا يعني من عندنا، يعني ده قول الإمام مجاهد رحمه الله، إن هو إن كنا لو كان يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن يتخذ لهوا لما خلق جنة ولا نارا ولا موتا ولا بعثا ولا حسابا، ولكن اللهو فيما عنده هو. بعض قالوا ان اللهو هنا معنى المرأة بلسان اهل اليمن، وابراهيم النخعي رحمه الله قال لاتخذناه من الحور العين، وقيل ورواية عن عكرمة والسدي اللهو هنا بمعنى الولد، ويعني زي ما قلنا كده يعني المقصد ان هو لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يتخذ شيئا من كل هذا لاتخذه من عنده سبحانه وتعالى، مش من البشر أو من أنه يخلق خلق كامل ويجعله في الأرض وكل ده عشان يله، لا، كان خلاص خلى الأمر كله عنده من لدنه، ولم يعني يحدث كل هذا الخلق الذي نراه في الدنيا. السؤال اللي بعد ذلك هو في قول الله سبحانه وتعالى: لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. هو هنا يعني الله سبحانه وتعالى يقول لعلكم تسألون، بمعنى هي السؤال ما المقصود بلعلكم تسألون، أي تسألون عن أداء شكر هذه النعم التي أترفتم فيها. ده تفسير الآية، يعني تذكروا ما أترفتم فيه، تذكروا مساكنكم التي أنتم فيها لعلكم تسألون عن هذا النعيم، اللي هو في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تسألن يومئذ عن النعيم. هذا هو المعنى بتاع الآية. وقالوا أيضا لعلكم تسألون، أي تؤمنوا كما كنتم تسألون قبل ذلك، قبل نزول البأس بكم. والمعنى هنا استهزاء، يعني ايه؟ استهزاء بما كانوا فيه. كيف يكون عندي حمية على الطاعة وللدين، لا أشعر بقيمة الوقت، أرجوك يا شيخ رد علي. طيب من غير أرجوك، وأنا هرد إن شاء الله، يعني مفيش، معلش أنا آسف لو في أسئلة ما بردش عليها، بيبقى الوقت بس أخدنا يعني، لكن يعني إن شاء الله أي سؤال نرد عليه لو نستطيع إجابته. برضه بأكد إن مش كل الأسئلة أقدر أجاوبها، يعني في بعض الأسئلة يعني مهما كان الإنسان محيط، أو الإنسان استغفر الله مش محيط ولا يحيطون به علما، لكن مهما كان الإنسان له قراءة في التفسير أو غير ذلك، فأكيد يعني لو هيبقى في امتحان صعب زي اللي احنا فيه دلوقتي، ممكن في بعض الأسئلة ما يقدرش يجاوبها أو ما تحضروش إجابتها، فأرجو أن تعذرونا يعني لو في أسئلة ما قدرناش نجاوبها يعني في هذا. لكن إن شاء الله بالنسبة للأسئلة الخاصة بمعاني الدين ومعاني الدعوة، نحاول بقدر المستطاع نجاوبها ومنها هذا السؤال: كيف يكون عندي حمية الطاعة وللدين؟ وأنا مش يعني مسألة حمية دي، خلينا نسميها بالاسم الشرعي أفضل، نقول مثلا غيرة أو حماسة أو رغبة للطاعة سبحانه وتعالى. لو حمية على الدين، يعني غيرة على الدين، فده بيكون جزء من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يغار والله أشد غيرة، وغيرة الله أن تؤتى محارم. فالإنسان المؤمن لازم يغار. طيب مؤمن ما بيغارش، او ما عندوش حميه على الدين، او ما عندوش غضب لله سبحانه وتعالى، يبقى معنى كده ان في خلل في مساله المحبه. وزي ما بيقولوا حتى في العلاقات الاسريه، ان الغيره او الغيره علامه على الحب، اللي بيغير على حد يعني معنى كده انه بيحبه. ف ولله المثل الاعلى، لو الانسان بيحب ربنا سبحانه وتعالى، لو الانسان عنده معاني معرفة الله عز وجل مستقرة في قلبه، احنا قلنا قبل كده ان كلما عرفته كلما احببته، الامر ده هيجي لوحده. فكيف السؤال عن كيف، يعني بزيادة معاني المعرفة والمحبة والتعرف على الله سبحانه وتعالى، هتأتي هذه الغيرة خلينا بقى نسميها، وتأتي لو المعنى المقصود بالحماسة، الحماسة على الطاعة، فده بيتأتى بمعرفة المآل، ان الانسان كلما عرف فقيمة هذه الطاعة وقيمة ما ستؤدي إليه هذه الطاعة من نعيم في الدنيا ونعيم في الآخرة وتفريج للكروبات ونجاة يوم القيامة ودخول الجنة بدرجاتها، ده هيؤدي إلى مسألة الإقبال والحماس للطاعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على مسألة إن هو يضع يذكر الناس بمثوبة الأعمال، وان مش كلها حسنات. يعني ما كانش النبي عليه الصلاه والسلام بيقصر الموضوع على مساله الحسنات، لان ممكن مع الوقت برضو الانسان يعني ايه، ما هو مش هيقعد يعد الحسنات، فبالتالي ممكن يعني ايه، لو قلت له مثلا ان العباده دي هتاخد عليها مثلا حسنات كتير وهتضاعف هذه الحسنات، ممكن المساله دي يالفها. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان بيجعل دايما مسائل فضائل الاعمال ومثوبتها، النبي عليه الصلاه والسلام كان يذكرنا بحاجات كتير فيها. مثلا تجد النبي عليه الصلاه والسلام يقول لنا مثلا: انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه. مثلا: ان في الجنه غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، لمن اطعم الطعام والان الكلام وصلى بالليل والناس نيه. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما بيذكر الحاجات دي بيعرفنا ايه قيمه العباده، من خلال كمان تنويع في مساله الثواب ومساله الاجر ومساله المآل الاخروي والدنيوي لهذه العبادات. ومن ثم كان اجابه برضو السؤال، لو ان هنبص على المعنى بمعنى الحماسه، الحميه بمعنى الحماسه والاقبال، ان احنا نذكر نفسنا بمسائل فضائل الاعمال دي. هتلاقي ابواب كتير في كتب الحديث عن فضائل الاعمال وقيمتها، ممكن ده برضو يعني ايه يساعد كثيرا في مساله الاقبال والحماس. ومن هنا بقى يجي النقطه الثانيه من السؤال، اللي هي مساله قيمه الوقت. لما يعرف ان هذا الوقت هو راس ماله، هو الشيء اللي هو المفروض يستثمره افضل استثمار، ساعتها بيضم بوقته على التفاهات والاشياء التي لا قيمه لها. ما علامات الثبات على الدين وكيف نثبت؟ ده عايز حلقة كاملة، بس يعني نحاول نقول برضه رؤوس مواضيع. علامات الثبات، هو الثبات شيء، يعني شيء في ذاته، وهو ضد الانتكاس أو الردة أو الاهتزاز في الدين او ما الى ذلك. فعلاماته ان الانسان يكون ثابت، يعني الانسان لا يراوغ او لا يروغ روغان الثعالب، مش يوم في حال ويوم في حال تاني. طبعا مش معنى الثبات ان الانسان يفضل على حاله واحده ايمانيه مرتفعه، لكن المقصد بالثبات هنا انه يكون على درجه من درجات الايمان ودرجه من درجات التدين لا تفريط فيها. بمعنى ايه؟ يعني مش معنى كده انه مش هيعمل معصيه، برضه هنشرح دلوقتي، بس الفكره ان هو يفضل على الطريق. لو جينا نقولها بالبلدي كده، الانسان الثابت ده اللي هو لم يزل على الطريق، لم يغادر بالكليه، لم يتخذ قرارا بالبعد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. بالضبط الفرق بين الملتزم والمنتكس. الملتزم بيعصي، بيعصي وعنده بعض الاخطاء، ممكن يغلط، بس الفارق بينه وبين اللي ممكن نقول عليه انتكس بالكليه وابتعد عن الطريق بالكليه واخلل الى الارض وتبع هواه، ان ده الاصل عنده الطاعه، الاصل عنده انه بيرجع. الاصل عند الملتزم ان هو حتى لو غلط بيتوب، مش ما بيبقاش استسلامه للمعصيه هو الظاهر عليه. لكن اللي غير ثابت او الذي لم يثبت هو اللي بيبقى خلاص، يعني بيعمل غلطه ورا الثانيه ورا الثالثه، وبعدين بيركن بقى للخطا ويركن للمعصيه ويقول خلاص هي كده كده ما عادش فارقه، ويعني ايه يترك سبيل الدين، ويكون الاصل في حاله هو المعصيه والفجور والبعد عن الله سبحانه وتعالى. طب كيف نثبت بقى؟ دي لها طرق كثيره، اهمها ما ذكره الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لما قالوا له في سورة الفرقان، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فربنا قال: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وأيضا في نفس في الكتاب نفسه، في كتاب الله عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يبقى من الحاجتين أو الإجابتين القرآنيتين على هذا السؤال القرآن، وخصوصا قصص الأنبياء. القرآن وسيلة ثبات، علاقتك بالقرآن، اتصالك بالقرآن، قربك من كتاب الله عز وجل حفظا وفهما وتلاوة وتدبرا، وكل هذا يعني من أهم دواعي الثبات. كذلك من هذا القرآن تحديدا أو تخصيصا مسألة قصص الأنبياء وأنباء الرسل، دي من الحاجات المثبتة جدا. لما تشوف حال الأنبياء وكيف ثبتوا وكيف صبروا على أذى قومهم وكيف صبروا على الفتن وكيف واجهوا هذه الفتن أفضل مواجهة، كل ده بيؤدي إلى هذا التثبيت. الكلام العملي بقى، خلي لك علاقة بالقرآن، خليك اتصال بالقرآن، خليك اتصال بقصص الأنبياء وبفهمها وبتدبرها. من الحاجات المهمة جدا برضه في مسألة الثبات الصحبة الصالحة، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فصبر النفس، وشوف حرص النبي عليه الصلاة والسلام على البقاء بين أصحابه حتى آخر لحظة من حياته امتثالا وتأولا لهذه الآية. واصبر نفسك، شوف الكلمة واصبر، مش خليك وابقى مثلا أو صاحب، لا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. تخلي دي دايما بيئة إيمانية. البيئة الإيمانية من أهم وسائل الثبات. شوفوا عندها ربنا قال إيه: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع. العكس بقى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة. فده على النقيض بقى، صحبة السوء والبعد عن صحبة صالحة من أهم دواعي الانتكاس وعدم الثبات على دين الله عز وجل. وطبعا مشهد عقبة بن أبي معيط في القرآن مشهد لا ينسى، اللي هو في قول الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. القصة المشهورة أنه كاد أن يسلم عقبة بن أبي معيط لكن لم يثبت بسبب صحبته السيئة أبي بن خلف، وقيل أمية بن خلف، هو اللي أدى إلى انتكاسه عن الطريق وإلى بعده عن دين الله سبحانه وتعالى. سؤال دكتور لو سمحت، لو ممكن حضرتك تساعدنا على كيفية تدريس التدبر للأطفال بصورة كاملة حتى يتربوا على أهميته. ممكن إن شاء الله بعد رمضان نحاول نضع منهج تدبر للأطفال، بس أعتقد إن في رمضان مش هنلحق بقى إن شاء الله، لكن إيه يعني ممكن بدايات، بس إن هو الطفل يحاول برضو تحاول أنت يعني الحاجات اللي أنت سمعتها أو اللي أنت سمعتيها في مسألة التدبر تشرحها بشكل مبسط وبشكل، وأنا قلت قبل كده في إجابة سؤال شبيه بهذا في فقرة التفاعل، إنك أنت يعني وأنت بتقرأ معاه أو أنت مثلا بتتكلم معاه في القرآن، طب يا ترى إيه معنى الآية دي؟ طب تعرف يعني إيه كلمة كذا؟ تخليه ينتبه دايما. وحتى قلت لك بالصور البسيطة اللي هم القصيرة اللي هم بيبقوا حافظينها زي قول أعوذ برب الفلق، فقلنا قبل كده إن إيه يعني تقول له يعني إيه الفلق؟ يعني نبهه ان هو يبقى عنده عقليه تساؤليه، عقليه تدبريه، انه يبدا يفهم ويسال نفسه ويبدا يبحث في مساله الكلمات ومعانيها والمعاني القرانيه الجامعة. السؤال اللي بيتكرر كل يوم وجاوبته قبل كده على فكره، بس ماشي نجاوبه تاني: ما الحكمه من كثره ذكر سيدنا موسى في القران؟ احنا قلنا قبل كده ان قال بعض السلف: كاد القران ان يكون لموسى وقوم. العلماء تذكروا أو يعني تكلموا في عدة أسباب لهذا. بعضهم ذكر أن أمتنا هي الأمة المستخلفة بعد بني إسرائيل. بني إسرائيل كانت أمة مختارة مستخلفة، كان بيأتيها أنبياء كثر، بيأتيها رسالات، لكنها لم تكن على قدر هذه المسؤولية وعلى قدر هذا الاختيار. أكثر كلمة اختيار في بعض الناس بتشعر بحساسية من ناحيتها، رغم أن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قالها: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. فالاختيار ده ربنا سبحانه وتعالى ذكره ان هم كانوا في لحظة ما مختارين فعلا، لكنهم فرطوا في هذا. فلأن هذه الأمة هي التي سبقت أمتنا في مسألة الآباء ومسألة الاستخلاف، فكان من المهمة أن تعرض علينا هذه التجربة البشرية وهذه الخبرة الحياتية التي تعرض إليها موسى عليه السلام مع هؤلاء القوم بشكل كامل حتى لا نقع في نفس ما وقعوا فيه. كمان من ضمن الأسباب اللي فيها برضو مسألة كثرة ذكرهم هي موضوع إن هم كانوا يعني العداوة المتوقعة أو المنتظرة بيننا وبين هذه الأمة، في قول الله عز وجل: تجدان أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا. فهذه العداوة ينبغي أن تعرف عدوك بشكل مفصل، تعرف خصائصه، تعرف صفاته. فكان ده من أسباب كثرة ذكر هذه الأمة، أمة بني إسرائيل، وخصوصا مع أهم أنبيائهم الذي يعني تعرض لكثير من خصائصهم وهو نبي الله موسى. أيضا من الحكم من كثرة ذكر سيدنا موسى إن هو وسيدنا المسيح عليه السلام، يعني هذه الثلاث رسالات الكبرى وهذه مع رسالة الإسلام طبعا، رسالة نبينا محمد، وهذه ثلاث أمم كبرى موجودة، وهذه وهؤلاء الأنبياء تحديدا ينبغي فعلا مدرسة سيرتهم وتعاملهم مع قومهم، خصوصا الكريم عليه السلام له مقام كبير جدا. فكثرة الذكر أيضا تؤدي إلى دلالة على كثرة، على عظم المقام الذي فيه هذا ذكر سيدنا موسى عليه السلام. طبعا الوقت كالعادة خلص ويمكن كمان بدقيقتين، بس طبعا ده موعد حلقة أخينا فضيلة الشيخ علي زيادة، فهنكتفي بهذا القدر من التفاعل اليوم، وإن شاء الله تبارك وتعالى نلتقي بكم في الغد على خير. جزاكم الله خيرا، رزقنا وإياكم حسن تدبر كلامه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.